متى يجب على الرجل أن يطلق زوجته؟ يجب أن يطلقها إذا حبسها 4 أشهر سواء عن إيلاء أو عن غير إيلاء، وطلبت الطلاق فإنه يلزمه الطلاق أو الجماع. نعم. وكذلك إذا ساءت الحال بينهما، ساءت الإثرة بينهما وأبغضته وصارت لا تستطيع البقاء معه وامتنعت من البقاء معه، نعم، فإنه يلزمه الطلاق ولا يجوز له تعطيلها والإضرار بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والله يقول سبحانه ولا تمسكون الضرار لتعتدوا. فالواجب عليه إذا عرف منها أنها لا تريد أنه يطلقها ولا يضار بها، ولا مانع من طلبه ماله الذي دفع إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه أن زوجته أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت لا عيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ويروى عنها أنها قال إني لا أطيقه بغضا، فقال أتردنا على حديقته؟ قال نعم. قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن تقبل الحديقة وطلقها طلقها. وظاهر هذا الوجوب لأن هذا في الأصل في الأوامر، ولأن في هذا دفع للضرر وإحسان للجميع، والله يقول سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سحته، فلا يجب له أن يمسكها ضرارا. أما إذا تيسر الصلح والتقارب ورجوعها إليه فهذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب ولم يتيسر الوئام فالواجب عليه أن يفارقها، سواء كان ذلك عن قبول مهره أو السماع عنه.